وقال من ضمن الأمور التي تبين أن الإنسان في حاجة أو في حاجات متعددة أنه وهبه وسخر له ما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى ليكون منا وليكون فضلا من رب العالمين وإحسانا ليتبلغ به الإنسان وليكون به بلاغا حتى يصل إلى الدار الآخرة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا حينما يأتي أمر الله وتنتهي هذه الحياة. ومما جعله الله من زينة الدنيا وله قيمة عظيمة هو المال، فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. فالمال والبنون زينة، ولم يترك رب العالمين هذه الزينات بدون سياسة محكمة، بل إن رب العالمين جعل المال أحد المقاصيان المال أحد المقاصد التي تقوم عليها التشريعات التي أنزلها رب العالمين. فالمال عصب الحياة وعصب الأمم، ولا تقوم الأمم والممالك والمجتمعات إلا على المال والعلم. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال، لابد من العلم مع المال، ولكن العلم هو الذي يسود وله السيادة على المال، وإلا كان الإنسان جاهلا سفيها مضياعا لهذا المال. فسياسة المال في الإسلام كما بين رب العالمين أنه زينة، وأننا لابد لنا من المال، ولذلك جعله في مجال الامتحان والاختبار. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شباب فترة الخصبة الموجودة في العمر كل فترة محددة، وعن شباب فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمال ستسأل عن كل قرش وكل مليم، من أين اكتسبته، من حلال أم من حرام؟ طيب اكتسبناه من حلال، هل نحن مفوضون في أن نتصرف في المال كيفما شئنا؟ لا. عن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. حتى إن كنت مالكا للمال وتصرفت في تصرف السفيه يحجر عليك، ولذلك قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الأموال جعل الله بها الحياة تقوم على المال، فالمال عصب الحياة، فلا بد من أن يحفظ المال في يد غير سفيهة، فالسفيه يحجر عليه. ولذلك كانت هناك تشريعات كفالة وضمان وحجر وما شاكل ذلك لحفظ المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ونهى عن التبذير وعن إضاعة المال. إن الله كره لكم كثرة السؤال وإضاعة المال، فإضاعة المال منهي عنها في شريعة الله تبارك وتعالى، ولذلك حرم القمار والميسر وحرم السرقة وحرم الاعتداء على الأموال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، في خطبة الوداع، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولذلك كان حفظ المال أحد المقاصد الخمسة التي تدور عليها أحكام التشريع: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال. فالمال مطالب الإنسان بأن يقوم بحمايته وبحفظه، يكتسب من سبل مشروعة. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال كذلك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، الحكام يعني القضاء، لكي تأكل مال أخيك بالباطل تدفع رشوة للحاكم، ولا تدلوا به إلى الحكام يعني القضاء لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فحرم الرشوة التي يتحايل بها على الوصول إلى حق الآخرين لأكل أموالهم بالباطل، فحرم رب العالمين أن يؤكل المال بالباطل، وحرم السفه أو حرم أن يوضع المال في يد السفهاء، وكذلك حرم الإسراف: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال كذلك سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تكن بخيلا، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذا لابد وأن يكون الإنسان في تصرفه المالي حكيما رشيدا عنده رشد. ولذلك يقول عن أموال اليتامى والأوصياء: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فإذا معنى ذلك أن المال لا يكون إلا في يد الرشيد، ليس المسرف. المسرف هذا سفيه. ولذلك كانت سياسة المال في الإسلام سياسة رشيدة، حرم الإسراف وفي نفس الوقت نهى عن البخل، وقال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وجعل السعي من أجل الاكتساب في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الرجل قد خرج من أجل أن يتكسب لينفق على والده أو والدته فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج ليتكسب على أطفاله الصغار فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج ليتكسب ليعف نفسه من أجل ألا يمد يده للناس فهو في سبيل الله. فالتكسب من أجل أن يمنع الإنسان عن نفسه وعمن يعول، الاحتياج هذا في سبيل الله، هذا في سبيل الله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يضيع الإنسان من يعول، فقال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فلا تضيع زوجتك ولا أولادك، واسعى للتكسب الحلال وأنفقه في الحلال. سياسة المال الرشيدة. وحرم رب العالمين الاعتداء على أموال الناس، الأموال الخاصة. ولكن هناك مال عام شدد فيه الشرع وبين عظمة الجرم الذي يرتكب من جراء الحصول على المال العام، فجاء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خيانة الأمة، خيانة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فما من إنسان أمنه الله تبارك وتعالى على المسلمين أو على إمارة من إمارات المسلمين أو على أي مال في أي جهة من الجهات فلم يتق الله وخان الأمة في ذلك فقد خان الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راعي، رئيس الدولة المسؤول عن الأمة راع، وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته، عن دينهم، عن أمانهم وأمنهم واستقرارهم، عن سبل كسبهم وسبل إنفاقهم، مسؤول عن الصحة، مسؤول عن التعليم، مسؤول عن الصناعة، مسؤول عن الزراعة، مسؤول عن صدقات المسلمين، مسؤولية عظمى. ولذلك من قام بها وأدى الأمانة على وجهها كان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، بل هو على رأسهم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، نظرا لأن هذا الأمر قليل وجوده في الدنيا، بدأ به فقال إمام عادل. فالإمام العادل هذا أمر صعب، نظرا للفتن التي تحيط بأصحاب السلطان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، وهي أمانة عظمى، نسأل الله أن يكفينا شرها. فإن الإنسان وهو بعيد من الممكن أن يتكلم ويقول وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، ويبدأ يشعر ويقول كلام كبير، لكن لو ابتلي بولاية، ولاية منطقة عبدين بس، حينئذ تأتيه الفتن، وحينئذ ينسى عمر بن الخطاب وينسى ما كان يذكره. الكلام وأنت بعيد عن الابتلاء وعن الامتحان وعن الاختبار، لكن فقط تكون مسؤول عن ولاية، منطقة كده صغيرة قد منطقة عبدين التي نحن فيها، سبحان الله. فما بالكم بمن يؤتى ويبتلى ويمتحن ويختبر ويصب ببلوى كبيرة اسمها الإمارة، أمر صعب، أمر عظيم. نسأل الله أن يعين من ابتلي بهذا البلاء العظيم. المهم أنه يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوسع في باب الأمانة والمسؤولية، حتى وصل الأمر إلى أن الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فكل إنسان، كل موظف له حدود ولاية أو حدود عمل، هو راع في هذا العمل وهو مسؤول عن رعيته. وكلكم، وسعها النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن هنا كانت أمانة المال العام. المال العام، ما هو المال العام؟ المال العام هو الذي ليس له مالك واحد، وإنما تشترك فيه الأمة كلها. فما يقال عنه المال العام في زماننا هذا ممتلكات الدولة، أموال الدولة، أراضي الدولة، الأشياء التي نشترك فيها، الطرق، الكباري، نهر النيل، كل شيء في هذه البلد ليس له مالك واحد، نحن جميعا شركاء فيه. فتخيل حينما يقوم واحد بالاعتداء على مال شخص، يصبح هذا الإنسان ظلم واحدا فقط، فما بالكم بمن ظلم المجتمع ككل وقام بسرقة مال تتعدد فيه الزمم، ويطالب مثلا سرق شيئا من أرض مصر، هذا يؤتى به يوم القيامة، ومن خصماؤه؟ أهل مصر والأجيال التي تلي، لأن هذا المال ليس ملكا لفرد بل ملك للمجتمع ككل. انظر إلى خطورة الأمر، البعض يهون من شأن المال العام. المال العام خطير جدا لتعلق الزمم، زمم المسلمين بهذا المال الذي جنيته. وهذه المسألة لا تكون إنك تأخذ مالا واحد يقول لك أنا ما خدتش قطعة أرض من ممتلكات الدولة، ولا أنا ما خدتش أي شيء من هذا، لا، أنت ظلمت المسلمين لأنك كنت في ولاية من ولايات المسلمين موظف على قدر وظيفتك، ظلمت المسلمين، أخذت رشوة، اختلست؟ لا، لم تختلس ولم تأخذ رشوة، تأخذ مرتبك من الدولة، المفروض تقوم بعمل معين، تقصر في العمل، ظلمت الأمة وأكلت مالها بالباطل، وهذا الجزء الذي لم تعمل ولم تؤديه من عملك ما تقولش كما يقال على قد فلوسهم، مش عجبك الوظيفة سيبها، مش عجبك الوظيفة سيبها، مفيش حاجة اسمها على قد فلوسهم. تذهب إلى الموظف العمومي الذي ينبغي أن يكون موجود من الساعة كذا للساعة كذا، فتجده انصرف وروح زوغ. مسألة تزويغ الموظفين، تكون انت جاي من بعيد عشان تؤدي المصلحة التي تقول، لا تجد الموظف، الموظف هربان، الموظف مزوغ، الموظف بيتغدى في أثناء ساعات العمل الرسمية، هذا اختلاس من الوقت، هذه سرقة، أكل أموال الناس بالباطل، ليس أكل أموال واحد ولا اثنين، لا المجتمع ككل، لأن المجتمع هو الذي جعلك تعمل في هذه الوظيفة والأجر أنت ارتضيته. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هناك عقد بينك وبين المجتمع إنك تقوم بهذا العمل، لكن كل إنسان للأسف تجده ينظر إلى الآخرين، هذا مرتشي، هذا يسرق، هذا يفعل، طيب أنت ماذا فعلت؟ هل أنت أديت الأمانة المنوطة بعنقك؟ هل أنت قمت بما عليك أن تقوم بأدائه؟ تخيلوا لو كل موظف في كل موقع أدى الأمانة التي عليه، ماذا سيحدث؟ والله سيتغير وجه الأرض، سيتغير وجه هذا الكون الذي نعيش فيه، لكن للأسف كل إنسان يتهم الآخرين ويقول فلان يظلم، فلان يأخذ، طب أنت ماذا تفعل؟ حتى الأجير الذي تستأجره من أجل أن يعمل لك عملا معينا، حرفة معينة، سباك، مبيض محارة، مبلط كذا كذا، يأتيك فيفسد الصنعة ويقول لك عايز حقي. نعم الشرع بيقول اعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، ولكن على الأجير أن يأتي بالعمل، لا يكون مدلسا، ما يكونش صبي في المهنة ويقول لك أنا صنايعي وبعد ذلك يفسد عليك المواد التي اشتريتها له، وبعد ذلك مطلوب منك أن تأتي بمن يزيل ما عمل فتدفع ثمنا، ثم تأتي بمون جديدة فتدفع جديدا، وتأتي بصنايع آخر، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. اتقوا الله أيها المسلمون، رب العالمين جاء بنا إلى هذه الدنيا لنختبر ولنمتحن، ونحن مختبرون وممتحنون، ليس الاختبار والامتحان في أداء الصلاة والصيام والزكاة والحج وبعد ذلك قد أدينا ما علينا، لا، الإسلام أكبر من هذا وأعظم، هذه بالفعل هي الأركان الخمسة التي يقوم عليها بناء الإسلام، بني الإسلام على خمس، لكن الإسلام هو أن تكون في كل لحظة مؤتمرا بأمر الله منتهيا عما نهاك الله عنه، وهذا هو خلاصة تفسير الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم أن تكون في كل لحظة إن أمرت بأمر تنفذ ما أمرت به، وإذا نهيت عن شيء عليك أن تنتهي عما نهاك عنه، فتكون في كل زمن يمر بك أو كل مكان عابدا لله تبارك وتعالى، هذا هو خلاصة تفسير الصراط المستقيم، إنك تكون مؤتمرا بأمر الله، أنت الآن في الوظيفة عليك أن تؤدي ما ائتمنت عليه، وإلا كنت خائنا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك وجدنا النصوص القرآنية والنصوص النبوية تشدد جدا على هذا الأمر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ولي ولاية، ولاية على قدر ما ولي أي ولاية ولو كانت صغيرة هكذا، فمات يوم يموت وهو غاش للمسلمين إلا حرم الله عليه الجنة. إياك أن تغش المسلمين في أي موقع، في أي مكان، في أي وظيفة ولو أدنى الوظائف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد على هذا، لدرجة أنه أرسل رجلا موجود في الكتب السير والأحاديث اسمه ابن اللتبية، أرسله لكي يأتي بالصدقة، عامل على الصدقة، فجاء بالصدقات. فالرجل بحسن نية لم يكن يعرف أن هذا الذي فعله أمرا خطيرا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لنا نستعمل العبد أو نستعمل المسلم على عمل للأمة، يعني لنا يعني عمل للأمة عمل عام، فيأتينا ويقول لنا هذا لكم يعني للأمة وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ يعني حينما أهدوك الهدية أهدوك لك لحبهم لك لشخصك أم لأنك الموظف العمومي؟ لا، موظف عمومي. لكن لو أنت بقى اتركنت على المعاش، في حد هيديك هدية؟ في حد يسأل فيك هو بعثنك الهدية دي عشان سيادتك قاعد في منصب وكيل وزارة أو مدير عام أو رئيس شركة أو كذا أو كذا، فجاءتك هذه الهدية لصفتك لا لشخصك؟ هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا يهدى له؟ ثم بين صلى الله عليه وسلم أن من أخذ شيئا من هذا المال فهو غلول، كما قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فيقول: يأتي بي على رقبتي يوم القيامة، إن كان بعيرا له رغاء أو بقر لها خوار أو شاة طيعر يأتي يوم القيامة لو أخذ شيئا يحمل. طب فما بالكم من أخذ أراضي مربعة بالكيلومترات؟ هذا سيأتي وقد طوقها من 7 أراضين، شيء الأرض مدينة كاملة على رقبتي يوم القيامة. اتقوا ربكم واعلموا أنكم موقوفون بين يدي الله عز وجل وأنكم مسؤولون. فأعدوا للسؤال جوابا: من أين اكتسب سيوت كل واحد منا يوم القيامة؟ سيقال له عن كل قرش: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ ولن تكون المحكمة كمحاكم الدنيا، ولن يكون السؤال كسؤال الدنيا وفي محامي يدافع عنك، لا أبدا، ستنطق عليك الجوارح والجلود. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، حينما نتكلم عن المال العام وعن سرقة المال العام والاعتداء على المال العام، كثير من الناس ينصرف ذهنه إلى الكلام عن المسؤولين في الدولة الكبار. نقول: نعم، انصراف الذهن إلى هؤلاء أمر صحيح، ولكن ليس وحدهم، بل أكل المال العام والاعتداء على المال العام يستوي فيه الجميع، يستوي فيه الوزراء والرؤساء والكبار جدا في أي دولة من الدول إن خالفوا ما أوكل إليهم من وظيفة. فكل موظف على قدر، من رئيس الدولة إلى أصغر موظف، هناك واجبات وظيفية وهناك حقوق له، كل هذه الأمور موجودة في القانون أو في كذا أو في كذا، هذه عقود، ورب العالمين قال: أوفوا بالعقود، فمن خالف العقد كان مقصرا في هذا الأمر، وهم يقسمون على هذا. طيب بالنسبة لعامة الناس، أيضا مطلوب منك أن تحافظ على المال العام حتى وإن كنت حرفيا أو بعيدا عن الوظيفة العامة، وأنت غير مسؤول عن حماية المال العام، ولكنك كفرد مسؤول عن حمايته وحفظه، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة. فكيف يجوز لإنسان منا أن يعتدي على المنشآت؟ الذين يعتدون على المنشآت اعتداء فعليا من أجل الإفساد، اللي يركب مواصلة من المواصلات العامة كانوا بيقطعوا الأولاد يمسك موس ولا شيء ويقطع الكراسي أو شيء من هذا القبيل يتلفت فلا يجد شيئا يقوم به. الذي يأتي أمام بيته ويقوم بحفر شيء من أجل إدخال الصرف الصحي أو غيره ويبوظ موضوع الأسفلت ويتركه هكذا مطبط في الشوارع وضع اعتداء على المال العام. الذي يسرق الكهرباء ويسرق الماء ويسعى جاهدا للتفصي وللهروب من دفع فاتورة الكهرباء أو الصرف الصحة أو الماء، هذا سرقة للمجتمع ككل، لأن هذه أموال عمومية لا يجوز لك أن تتعدى عليها، وإنما يجوز لك أن تأخذ حقك بالثمن الذي حددته الدولة. سراق الآثار وسراق الأراضي والاعتداء على مثل هذه الأمور، قد يقول القائل مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث من ضمنها الماء، فالماء المفروض يكون بالنسبة لنا مجانا. نقول الماء إنك تروح ماء النيل وتأخذ من الماء وتشرب، روح اشرب من ماء النيل، لكن لما تكون الماء هذه مكررة ودخل عليها عمل معين هذه دفع فيها من أموال المسلمين، فعليك أن تدفع ثمن تكرير المياه ونقل المياه إلى المنزل وما شاكل ذلك هذه. ولذلك الماء المحوز لا ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث، يعني شركاء في ثلاث لما يكون ماء مثل نهر النيل أو عين عامة، لكن لو عين في أرض إنسان هذه ما الخاص. فكيف إذا حازته الدولة وقامت بعمل تكرير للمياه ومعالجة للمياه لكي تكون مياه للشرب، هذا له ثمن، عليك أن تدفع الثمن وإلا أنت تأكل مالا عاما بدون أن تدفع. وهكذا الكهرباء وهكذا، إياكم والذين ييسرون لكم ويبسطون لكم أكل المال العام، لأنك ستسأل يوم القيامة. وحتى وإن كانت هناك شبهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ثم قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارم، فاتقوا الله في المال الخاص وفي المال العام، واعلموا أنكم مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى. والآن دنيا من الممكن أن نتخفف من الأثقال وأن نتوب إن وقعنا في خطأ، علينا بالرجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى، وإلا فإن مات الواحد منا فلن تنفعه التوبة حينئذ، ولن ينفع الندم لا بعد الموت في القبر ولا يوم القيامة، وإنما الندم الآن والندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكل واحد منا عليه أن يراجع نفسه، فإن كان قد تلوثت يده أو بدن، لأنه كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فاحذر أن ينبت جسدك أو ينبت جسد أبنائك من السحت والعياذ بالله. واعلم أن الدعاء لا يقبل من إنسان لا يأكل إلا الحرام أو لا يأكل حلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر مادا يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ ندعو ولا يستجاب لنا، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إذا أردت أن تدعو لنفسك ولأبنائك فيقبل الدعاء. الدعاء وإحنا بندعي وفي رمضان بندعي والأئمة بيدعوا دعاء 2010 و2015 وأدعية الوتر وأدعية التراويح والقنوت، ومع ذلك لا يستجاب للأدعية. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فتش في نفسك، كل واحد يفتش في نفسه عن مصدر المال الذي اكتسبه والذي يطعم به زوجته ويطعم به أبناءه، هو من حلال أم من حرام، ثم نشكو بعد ذلك من عقوق